نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نجيب عن بعض الأسئلة أولا ثم بعد ذلك نواصل الكلام من أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. سؤال: ما معنى الطبقة الحادية عشر؟ ومن أين نأتي بهذه التراجم لمن أراد الاستفاضة؟ الطبقة الحادية عشرة هي طبقة من أحاديث طبقة المصنفين، فيها الإمام البخاري والإمام مسلم، وفيها أبو الزرع الرازي، وفيها أبو داود، وابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تقريب التهذيب قسم رواة الحديث إلى 12 طبقة. فالطبقة الأولى طبقة الصحابة، ثم جعل 5 طبقات بالتابعين: كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين ومن لقي الواحد أو الاثنين من الصحابة، وهكذا 5 طبقات بالتابعين مع طبقة الصحابة، هذه 6. ثم جعل 3 طبقات لتابع التابعين، فالمجموع 9. ثم جعل 3 طبقات أخرى لمن أخذ عن تابع التابعين من العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. فمعنى ذلك أن الطبقة الحادية عشرة هؤلاء أخذوا عن تبع التابعين، هؤلاء أخذوا عن تبع التابعين وهم الطبقة الوسطى من هؤلاء. طيب، هذه التراجم من أين نأتي بها؟ على سبيل الاختصار والسرعة وإنجاز الوقت، عليك بتقريب التهذيب لابن حجر، فإن كان عندك متسع من الوقت فعليك بتهذيب التهذيب. تقريب التهذيب مجلد ومطبوع في مجلدين، أما تهذيب التهذيب ف6 مجلدات، وإن أردت الزيادة فعليك بسير أعلام النبلاء. كيف تجد ترجمة الواحد من هؤلاء الأعلام؟ في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب كان الترتيب أبجدي، يعني الهمزة ثم الباء ثم التاء ثم الثاء وهكذا. وفي الهمزة قدم اسم أحمد على إبراهيم، مع إن إبراهيم همزة وباء، وأصول الهمزة والباء تقدم على الهمزة والحاء، ولكن لشرف اسم أحمد لأنه اسم النبي عليه الصلاة والسلام فقدمه على غيره. صنع ذلك في باب الميم، بدأ بمحمد بمن اسمه محمد، ثم بعد ذلك ببقية الأسماء. ففي هذا الكتاب ترتيب من في سير أعلام النبلاء، فالترتيب من الناحية الزمنية، النبلاء منذ آدم عليه السلام إلى عصر النبوة إلى الصحابة إلى الخلفاء وهكذا. طيب، أنت لا تعلم سنة وفاة الراوي، فعليك بالفهارس، هو يفهرس في آخر الكتاب، هناك مجلدان للفهارس ذكر فيهما ترتيب الرواة. ارجع مثلا المجلد الخامس صفحة 300، ترجع إليه تجد ترجمة هذا الرواية، والله أعلم. هناك منزل كبير في بلدتنا بجانب أو خلف كنيسة، هو بجانبها وخلفها، بجانبها وخلفها ماشي، ويعرضه أصحابه للبيع، فيزايد النصارى على هذا المنزل حتى يوسعه في الكنيسة، ويعرض أهل السنة على أصحاب المنزل مبلغا لا يكافئ ما يدفعه النصارى، ما حكم الدين في ذلك؟ يعني يفهم من السؤال أن أصحاب البيت مسلمون، لأنهم لو كانوا نصارى فلن يبيعوه أبدا، إنما سيتبرعون به ويدفعون فوقه الكثير والكثير لكي توسع الكنيسة. فهؤلاء المسلمون أصحاب المنزل ينصحون ويبين لهم أنه لا يجوز أن يبيعوا ذلك المنزل للنصارى، لأنهم سيدخلونه في الكنيسة، ولا يجوز في الإسلام بناء كنيسة ولا توسعتها ولا استحداث شيء جديد فيها لم يكن فيها قبل فتح تلك البلد. فيفهم هؤلاء، فإذا فهموا فعند ذلك إذا عرض عليهم المسلمون مالا يزي ثمن هذا المكان أو هذا البيت فسيقبلون، فإن لم يقبلوا فوالله أعلم، يعني ينبغي لهؤلاء المسلمين أن يجمعوا المال حتى يشتروا ذلك المكان حتى وإن زاد على ثمن الحقيقي. حكم الأشياء التي توزع على الميت بعد موته ما تسمى بالرحمة عليه، سميته بيضو جدنا، يعني توزع على الميت ولا على روح الميت؟ نعم، هذا الأمر يعني فيه تفصيل. إن كان هذا يوزع على أهله وينوى بذلك الصدقة فهو مما ينفع الميت، أما إن كان يوزع على من ليس أهلا للصدقة ثم يوزع رياء أو عادة أو ما شابه ذلك فهذا لا ينفع الميت. فلا بد إذن من أن نسأل، لماذا تفعلون ذلك؟ لأن الناس تعودوا، أم حتى لا تعابوا، أم لأنه عرف وعادة، أم حتى يقول الناس عنكم إنكم أغنياء، أم تفعلون ذلك صدقة عن الميت؟ هذا شرط أول، استحضار النية. الثاني أن هذه صدقة فلا بد أن تصرف إلى أهلها في الأصناف الثمانية التي حددهم الله عز وجل في سورة التوبة. فهذا بناء على التفصيل، إن كان رياء وسمعة وعادة فهذا من البدع، أما بالشرطين فهذا أمر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي تنفع الميت صدقة جارية. شرط ثالث ربطها، ربط هذه الأشياء بالمناسبات مثل الأعياد والخميس والجمع، هذا من البدع، لأن الأمر مطلق، التصدق عن الميت مطلق، فإذا خصصه الناس بمكان معين أو وقت معين أو بهيئة معينة فهذا من البدع، فهذا من البدع. نعم، لا، هذا إن الصيام مشروع في هذا الوقت، الصيام مشروع، فهو يطعم الناس التماس هذا اليوم لأن الناس فيه صائمون، خلاص، فهو لم يقصد اليوم لذاته إنما قصد أن الناس صائمون. والله أعلم. سؤال عن الصابون السلفي، قلنا أبو عثمان لا أدري مات أم لا، وهو أشعري في العقيدة فليحذر منه. إن كنت صاحب عقيدة وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وتقرأ لهذا الرجل وتأخذ الحسن الذي عنده وتحذر من بدعه فلك أن تقرأ، وإن كنت مبتدئا فلا. وعليك صحيح، هل يحل للنصراني حضور جنازات المسلمين وهل يجوز له حمل الخشبة؟ يعني هذا السؤال مفترض ولا سؤال واقعي؟ إن كان مفترضا فلا، إنما إن كان واقعا فلماذا يحضر هذا النصراني جنازة المسلمين؟ مجاملة، خلاص، ليس عبادة، فإذا عمله مردود عليه لا يؤجر. أما المسلم الذي يحضر فهو يحضر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يحضر مجاملة أيضا فأمره مردود، فإذا كانت المجاملة في حق المسلم تبطل عمله، فما بالك بالمجاملة في حق النصراني الذي هو كافر ابتداء؟ فهذا أولا. يحضر يعني يحضر الجنازة لعله يرى ما يفعله المسلمون من يعني حمل الميت ومن دفنه ومن الأذكار التي تقال ومن نظام المسلمين في الجنازة، لعله يحدث شيء في قلبه. أما أن يجوز له حمل الخشبة فأهل الميت هم الذين يحملونه، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فإن لم يكن فالمسلمون. أما أن يترك لهذا النصراني نوع أن يحمل فلا أعلم هل يجوز أم لا، العلم عند الله. في حديث وصف العرش وكرسي العرش: إن كرسي العرش للعرش كمثل حلقة رميت في فلاة. والحديث ليس كذلك، إنما فضل العرش على الكف كفضل الفلاة على تلك الحلقة. في هذا الحديث الذي ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه الحديث الوحيد الذي يثبت في وصف العرش، إن السماوات السبع لا بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، أي في صحراء واسعة لا شيء فيها. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فهذا حديث ثابت عند فريق من أهل العلم. أما إن الله عز وجل يجلس فهذا لا نقول به، لأن الذي ورد استوى، وفارق بين الاستواء والجلوس. فالجلوس في حق المخلوق، يجلس إذن ما يجلس عليه يحمله، إن كان يجلس على مقعد أو أريكة أو على سرير أو ما شبه ذلك فما تحته يحمله. والله عز وجل استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. إذا قيل إن الله استوى فنقول استوى، أما يجلس فلا نقول يجلس. نعم، لا نثبت ولا ننفي، يعني ما سكت عنه في القرآن والسنة نسكت، وما أثبت نثبت، وما نفي ننفي. هل يجوز أن يقول قائل آه مهندس في قيل هذا الكون؟ هذا لا يجوز، هذا من باب القول على الله بما ليس له به علم، وهذا من باب تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، ووصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلفظ مهندس لم يأتي في القرآن ولم يأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك لا يجوز لمسلم أن يسمي الله أو أن يصف الله بهذا الاسم، إنما يقول الله يحكم ويبدع ويتقن. الله سبحانه وتعالى يحكم ويبدع ويتقن، سبحانه وتعالى يحكم ويبدع في خلقه ويتقن سبحانه وتعالى، إنما يهندس لا. والله عز وجل حكيم وخبير وعليم كما سبق قبل ذلك. ما معنى الإيقاع بالآب؟ هذا في علامات المبتدعة أنهم يلجؤون إلى أهل السلطان لكي يوقعوا بالآب. الآب اسم فاعل من أبى، أي رفض، يعني من يرفض من صياع لقول أهل البدع فإنهم يوقعون به عند السلطان، يعني يوشون به حتى يؤتى به إلى السلطان فيسأله ويقرره، ثم بعد ذلك يكون السجن أو الجلد أو الإعدام والموت. فهذا الإيقاع بالآب، يوقعون به عند الحاكم والآب لو يرفض بدعته. حكم ترك اللحية سنة أم فرد؟ يعني ينفع هذا سنة بالثين أم سنة، وفرد بالدال أم بالضاد؟ يعني إن كان صاحب السؤال يستهزئ فجزاه الله خير، وإن كان يعني هذا فجزاه الله خيرا كثيرا، يعني سنكون. أما ترك اللحية فهو واجب، والواجب هو الفرض عند جمهور العلماء، وفرض الأحناف إن الفرض أعلى درجة من الواجب. فالفرض ما كان دليل ثبوته قطعيا كآية أو حديث متواتر، أما الواجب هو ما كان دليل ثبوته ظنيا، هذا عند الأحناف. أما عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فعندهم الفرض هو الواجب، وعلى ذلك فاللحية فرض واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها المسلمين: أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، في ألفاظ كثيرة، ولكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأن أحفي شاربي. فهذا كله أمر، وهو من سنة الأنبياء: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فإذا هي فرض، والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. إسناد الحديث، ولماذا؟ ينطبق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كلام الصحابة، وعلى كلام التابعين وتابعيهم، وهكذا. فلأن ديننا يؤخذ بالإسناد، فكذلك الكلام عن الصحابة يؤخذ بالإسناد، وكذلك التابعين. فالأثر يروى بإسناد، فإن لم تحفظ الإسناد فيعني تشير إلى فلان الفلاني في كتابه وصححه العلماء أو حسنوه أو في إسناده ضعف. فيروى الأثر أيضا، لأن كلام الصحابة فيه تفسير لآيات القرآن وفيه تفسير لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أجبنا بالأثر في الاختبار مع تغيير بعض الكلمات، فهل هذا يصح؟ إن كنت تقصد بالأثر كلام الصحابة، أما إن كنت تقصد بالأثر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأقول لا. لماذا؟ مع أن فريقا كبيرا من أهل العلم أجاز رواية الحديث معنا، فنقول أجازوه لمن؟ لكل الناس أم للذي هو عالم بلغة العرب؟ ونحن عن لغة العرب. فإذا يمكن أن تذكر أنت الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى، ولكن تخل بالمعنى إخلالا تاما. إنما إن كنت من أهل اللغة فعند ذلك يجوز لك، هذا على قول فريق من أهل العلم. وإلا فهناك من هو من الصحابة كابن عمر ومن التابعين كمحمد بن سيرين، كانوا لا يرون رواية الحديث بالمعنى، بل لابد أن يروى بلفظه الذي خرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام. هل الروح خلق من خلق الله؟ الجواب نعم، حتى روح آدم وحتى روح عيسى عليه السلام. طيب، كيف تكون روح عيسى مخلوقة والله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فروح مخلوقة من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن أضافها الله عز وجل لنفسه تشريفا وتعظيما، كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله. وليس معنى ذلك أن الناقة جزء من الله أو البيت جزء من الله، إنما أضيف هذا إلى الله دون غيره على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم. فالروح التي هي جسم نوراني يدخل في أجساد العباد فتكون به الحياة، ثم إذا خرج ذلك الجسم النوراني الشفاف هذا إذا خرج فدليل على موت الإنسان، هذا مخلوق من مخلوقات الله. وهل يألم الله من معصية العبد؟ ما الدليل؟ الله عز وجل يألم؟ لم يأت هذا في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يغضب ويأسف، والأسف بمعنى الغضب الشديد. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا مش الأسف اللي هو الندم، لا، لأن الندم دليل على عدم العلم بما سيقع عليه الأمر، والله عز وجل يعلم، إنما الأسف معناه هنا الغضب الشديد. فالله يأسف بمعنى يغضب غضبا شديدا، والله يغضب ويمقت ويكره، أما يألم فهذا ليس من صفات الله عز وجل. وهل يفرح الله من طاعة العبد؟ إن قصدت الطاعة التوبة فهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلاه على راحلته، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين. إنما يفرح من بقية الطاعات فالله أعلم، إنما يفرح بتوبة العبد نعم يفرح كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة وعليه السلام. هذه بعض أسئلة و أسئلة، والأسئلة الباقية تأتي إن شاء الله على 10 يجي العشرة. فينا الماضي تحدثنا عن علامات أهل البدع، فذكرنا منها 3 علامات: الأولى أنهم يقعون في أهل الحديث، يقعون أي يسبون. الثانية أنهم يعادون أهل الحديث ويبغضونهم ويسبونهم ويقدحون فيهم ويسمونهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. الثالثة أنهم يستعينون بالولاة والسلاطين بإيقاع بمن يرفض بدعتهم ومن يصر على التمسك بالسنة، هذا يوقعون به ويوشون به إلى الحاكم حتى يسجن أو يجلد أو يقتل كما فعل في كثير من الأئمة قديما وحديثا. العلامة الرابعة من علامات المبتدعة الاجتهاد والغلو في العبادة، فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم على شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذوذات، يعني عن الطعام وعن الشراب وعن النكاح وعن الاختلاط بالناس، ويهربون بعيدا في أطراف البلاد، ومقاساتهم في أصناف العباد الصيام والقيام والتقشف وقراءة الأناجيل واعتزال الناس كل ذلك والكف عن الشهوات، وهم مع ذلك خالدون في جهنم. هم خالدون في جهنم، يعني هم يجتهدون في العبادة بل يبتدعون عبادات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهم ابتدعوا حتى، يعني لم يكتفوا بما عندهم بل ابتدعوا، فإن اعتزلوا الناس وابتعدوا عنهم وبنوا الصوامع والبيع واستقروا فيها وتقشفوا وتركوا الطعام والشراب ويعيشون على أقل القليل، ومع ذلك فإن عملهم كله باطل. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ أي يوم القيامة، خاشعة ذليلة صاغرة، عاملة ناصبة أي تعمل وتنصب في العمل، أي تتعب تجتهد في العمل وتتعب في العمل، ورغم ذلك ما نفعها عملها فإنها تصلى تستحق وتحرق وتشوى بنار حامية، نار جهنم. وهذا على الخلود، لأنهم كفار ما آمنوا بالله وما آمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخرين أعمالا. أعمال أثبت لهم أنهم مش عمل، إنما أثبت الجمع ليدل على الكثرة والتنوع، ولكنهم أخسر مش خاسرين، لا أخسرين، يعني أكثر الناس خسرانا. فهنا مسألتان: الأولى أنهم أخسر الناس، الثانية أن لهم أعمالا كثيرة متنوعة. من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم، والسعي دليل على العمل الحثيث وعلى الاجتهاد في العبادة، فلم يقل ضل عمله، فالعمل يعني فيه ارتخاء، فيه تكاسل، فيه كذا، إنما هنا سعي فيه شدة وفيه اجتهاد. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون بكفرهم صنعا، بأعمالهم هذا يحسبون أن هذه الأعمال تنجم، كمن يجادل ويدافع عن صلب عيسى أو يجادل من أجل دين النصارى أو من أجل اليهود وما شابه ذلك، ويظن أنه يفني نفسه من أجل الدين، فيظن أنه يحسن صنع ولكنه ضال مضل، وعمله كرماد اشتدت به الريح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. واقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل. نعم، عتي عمله باطل، يعني المجتهد في البدعة هذه البدعة مردودة ولا أجر له عليها، بل هو مأزور آثم. أما في الطاعة فله أجر، أما الطاعة فله، أما البدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، اشتدت به الريح في يوم عاصف. والآية الأخرى في سورة النور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال وما ذاك، يعني هذا الاجتهاد في الطاعة وفي العبادة، لماذا؟ وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. يعني السبب الذي جعلهم يقدمون على هذا الاجتهاد الهوى، فهذا الهوى يولد عندهم خفة في الطاعة وإقبالا على الطاعة، فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده، فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه، وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقادته أوفق وأعلى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. تنبيه، وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يروا عندهم من التزهد أو التقشف أو البكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف أهل البدع: يحقر أحدكم صلاته في صلاته، في لفظ مسلم مع صلاته، وصيامه في صيامه، أي مع صيامه كما في لفظ مسلم. هذا في هؤلاء الذين يخرجون على أهل الإسلام، الذين يخرجون من ضد ذلك الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فهؤلاء يجتهدون في العبادة أكثر من اجتهاد المسلمين، ليس المسلمين فحسب بل الصحابة. قال لهم النبي عليه الصلاة للصحابة: يحقر أحدكم صلاته في صلاته، صلاة يخاطب الصحابة، يحقر أحدكم صلاته في قيام الليل والخشوع في الصلاة وتطويل القيام وما شابه ذلك في صلاة ذلك الخارجي، وصيامه في صيام، والمسألة مستمرة. نعم، يضل الله من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله وإحسانه. يعني الله عز وجل خلق الإنسان، هداه النجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر، أنزل الكتب وأرسل الرسل، وخلق الإنسان على الفطرة، وجعل معه قرينه من الملائكة، وجعل له على النقيض من ذي قرينا من الشياطين، وجعل هناك الفطرة، فطرة مقابل الهوى والنفس. فإذا الله عز وجل ما ظلم الإنسان، ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه علم أن هذا العبد يحب الخير فوفقه للخير، هذا فضل وأحسن من الله. والثاني، علم الله عز وجل منه إعراضه عن الخير وإقباله على الشر، فتخلى الله عز وجل عنه ولم يوفقه للخير، فعند ذلك تغلب عليه شيطانه وتغلبت عليه نفسه وسيطر عليه هواه، فعند ذلك ضل، ظلمه الله، إنما هو علم الله أنه لا يستحق، ولكن برضك عنده الفطرة وعنده الكتب وعنده الرسل وعنده ملك يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، فالمسألة فيها عدل مطلق. لكن تخلى الله عز وجل عنه بفضله، فهذا ليس ظلما من الله. كما يعني في المثال، إنسان غني وله صديقان غنيان، فأعطى واحدا ولم يعطي الثاني، هل يقول له لما لم تعطي؟ لا، هذا فضل منه. لو كنت فقيرا كان يجب علي، وأنت لست فقير، فأنا أعطيت هذا أحب هدي، وأنت لم أعطك، يعني لم أجب هوى لذلك، فهل ظلم الثاني؟ ما ظلم، ولله المثل الأعلى. فيضل الله عز وجل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله. أي نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والله عز وجل ييسر لما علم منه إقباله على الخير. هذا الحديث ثبت في الصحيحين كما سبق معنا قبل ذلك، وروي عن الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو قال: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة ألفه الشيطان بالعباد، يعني الشيطان يجعله يألف العباد، وما الذي يجعل العبادة ثقيلة على الإنسان؟ الشيطان يأتي إليك فيجعلك تشعر بالجوع، يبدأ يوسوس إليك فيبعد عنك الخشوع فتبدأ تمل من الصلاة، إنما لو خشعت لأطلت في الصلاة واستمتعت بها. فهو يبغض إليك العباد، لماذا؟ لأنك على الطريق المستقيم. أما المبتدع الضال جعله الشيطان يألف العباد، لماذا؟ حتى يفتن به، أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. يصطاد به من؟ الحمقى، الطغام، الجهال، السذج من الناس. يقول لك ده يقوم الليل، ده مجتهد. يفتن الإنسان بعبادته فيقع في بدعته، يفتن بهذه العبادة الشديدة مما يؤدي إلى الوقوع في البدعة. فإذا أهل البدع يجتهدون في العباد. وانظر مثلا إلى الصوفية، تجد يقوم بالساعات وحي حي الله حي، وتجده يضرب أكباد وسائل المواصلات ليصل إلى مكان كذا، ويرحل من كذا لمكذا، وبعد مولد البدوي ومولد الدسوق يمكث هناك أسبوعين وبعده أسبوعين ومن كذا لكذا. أما أهله فعنده يقين أن الله عز وجل يعني سيرزقهم، أو هم معه، أو ما شابه ذلك. المهم تجده يجتهد في العبادة أكثر من اجتهاد طلاب العلم تحصيل العلم. لسه هنروح يعني متغمر، يعني جايز يجي وجايز ما يجيش، بيجي متأخر يوقع في دماغنا، خلينا النار. فانظر إلى هؤلاء كيف يجتهدون، وانظر إلى أهل الحق كيف يتكاسلون. علامة خامسة نزيدها على هذه الأربع التي مضت، وهي أنهم يقدمون العقل على النقل، أي يحكمون عقولهم المخلوقة في شرع الله الذي هو جزء من علم الله، الذي هو صفة من صفات الله، التي هي ليست مخلوقة لأنها صفة للخالق. فهم يحكمون عقولهم القاصرة في شرع الله عز وجل، فما وافق العقول قبلوه، وما عارض العقول ردوه. ردوه إما ردا صريحا قالوا لا نأخذ به، وإما ردوه وحرفوه إلى غيره. قديما كان هناك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكانوا يردون آيات الأسماء والصفات، هذا عند الجهمية. أما المعتزلة فكانوا يردون آيات الصفات، أما الأشاعرة فكانوا يردون معظم آيات الصفات. فمثلا الرحمن على العرش استوى، مثل السؤال الذي أتى منذ قليل، هل يجلس؟ إذا كان يجلس إذن يحمله. فهو بدأ وقاس، قال إذا استوى على العرش، طب العرش هذا مخلوق، كيف يستوي الخالق العظيم الذي لا حد له على عرش مهما كان عظيما فهو بالنسبة للخالق محدود؟ وبعدين الكرسي مخلوق، إذن له يمين ولو يسار وأمام وخلف وله فوق وله تحت، إذن لا، لم يستوي. لماذا؟ لأنه أعمل عقله في النص، فالعقل لم يوافق على ذلك فرد الآية. يبقى إذن أي استولى مش استوى. طب ماذا نصنع؟ يقولون إيه؟ استولى. واستولى ما فيش فيها حاجة، لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف. هكذا ظن ذلك الأحمق، ذلك الغبي المأقول. إنما ده استولى فيها معايب كثيرة. استولى دليل على أن العرش لم يكن ملكا له. ثانيا، كان العرش ملكا لغيره. ثالثا، أعجب الله بذلك العرش الذي لم يكن في ملكه مثله. رابعا، استولى عليه واغتصبه من صاحبه، وهذا ظلم، وهذا كل كفر. الله عز وجل منزه عن هذا. إنما لو أنت قلت ليس كمثله شيء وهو استوى، إذن ما الإشكال؟ يبقى لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، لأن استواءه لا يشبه أي استواء. وأنت أتيت بهذا من قياسك استواء الله عز وجل على استواء المخلوق، والله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء. فإذا يحكمون عقولهم في نصوص الكتاب ونصوص السنة، ثم بعد ذلك ينكرون فيحرفون أو يردون أو يفوضون أو يفعلون ما يفعلون من هذا الباطل الذي هم فيه إلى الآن. مثلا يقولون لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد. هذا حديث صحيح، بحثوا في الإسناد لم يجد، حديث صحيح متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول. فبعضهم يتجرأ يقول لك وهم البخاري، وهم شيخ البخاري. المهم إيه؟ يتجرؤون على رجال الأسناد. وبعضهم يقول لا، الحديث صحيح، ولكن الفرح هنا، الفرح لغة هو انشراح في القلب. طب القلب داعي لا ينشرح قلبه إن كان لو قلب، إذن معنى يفرح إن هو يرضى عن العبد، ويرضى عن العبد يعني يريد أن يرضي إلى العبد. هذا إن كان صفة الإرادة. طب إن كان لا يثبت صفة الإرادة، لا، يفرح يعني يرضى، ويرضى يعني يريد أن يديه، وهو معنى الإرادة ولا يرضى ولا، إنما هو ثواب الله. فيصل بالآيات أو بالأحاديث معاني باطلة ما أرادها الله وما أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. يحكمون عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، فما وافق العقل قبلوه، وما لم يوافق عليه العقل ردوه. وسار على ذلك كثير منهم في وقتنا الحالي، فبعضهم في مقدمة كتاب له في السيرة يقول: وقد يأتي الحديث ويكون صحيحا وفي الصحيحين، ولكن العقل لا يقبله فلذلك نرده. مش هقول هو مين، هو واحد له كتاب في السيرة وخلاص. وقال: وقد يكون الحديث ضعيف لكن العقل يقبله، فعند ذلك نحن نأخذ به ونقبله. يبقى إذا جعل عقله مقياسا للقبول والرد، إنما صحة الحديث وضعف الحديث لا ينفع. يأتي، نعم، ماشي، يأتي مثلا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فيقف عند ذلك والحديث في الصحيح، فيقول يعني لو جئنا بكلب أسود وقمنا بتشريحه، هل أحشاء تختلف عن كلب أبيض؟ فلذلك لا نقبل هذا الحديث مع أنه في الصحيح. ونسي ذلك الظالم الطاغي الذي ظلم نفسه وطغى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: فالكلب الأسود شيطان. فهكذا له مصائب كثيرة، والحمد لله أراح الله المسلمين من شروره، ونسأل الله أن يغفر لك. منه ذلك المدعو اللي هو موجود الآن وأتي على بعض القنوات الفضائية، فينكر المسيح الدجال وينكر نزول عيسى بن مريم ويستدل بعقله. فإنسان منذ 1000 سنة وما يزيد ولا زال حيا، طب وكيف ذلك؟ وبعدين عيسى، طب وكيف ينزل؟ طب وكيف رفع؟ فينكرون ذلك لأنهم يعملون عقولهم في النصوص. ها؟ أدمه؟ يقول ما يقول، هو ضال مضل ولا يسمع له. هذه أبرز علامات أهل البدعة هذه العلامات الخمس التي ذكرنا. نذهبوا بعد ذلك إلى أظهر علامات أهل السنة. يبقى الآن طبق هذا الكلام في واقعك. إذا وجدت إنسانا يرد الحديث ويطعن في الأسانيد الصحيحة ويقع في أهل الحديث ويناصبهم العداء وتجده مجتهدا في العبادة أكثر من اجتهاد الصالحين وهكذا يقدم عقله على أقفى، علم أنه مبتدع ضال، فابعد عنه وفر منه كما تفر من المجذوم. أما أهل السنة فلهم علامات أظهروا ما قاله أبو إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري. إحدى علامات أهل السنة حب قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. إحدى علاماتهم أنهم يحبون أئمة السنة. أئمة السنة من أول الصحابة، نحن نحب جميع الصحابة ونحب من سار على طريقهم من التابعين وتابعين إلى قيام الساعة. نحب الأئمة الأربعة، نحب البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي وكل من روى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، علماء السنة، ونحب من ينصرون السنة ومن يوالون السنة. هذا دليل على أن هذا الإنسان سني متبع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. علامة أخرى بغضهم لأئمة البدع. ما ينفعش يحب أهل السنة ويحب أهل البدع، وقد سبق معنا أن مجرد الجلوس، الرجل الذي كما جاء للأوزاعي الذي يجلس مع أهل السنة وأهل البدعة قال ذلك رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، مجرد أن يجلس، فكيف بمن أحب هؤلاء وأحب هؤلاء؟ يحب أهل السنة ويحب أهل البدعة، هذا لا يمكن أبدا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار. فنحن نبغض الجعد بن درهم، ونبغض الجهم بن صفوان، ونبغض واصل بن عطاء، ونبغض هؤلاء جميعا الذين كانوا مبتدعة في العقيدة، ونبغض من يتعصبون للمذاهب ويقدمونها على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبغض الصوفية، ونبغض المعتزلة، نبغض الأشاعرة، نبغض الشيعة، بل نكفر من كفر الصحابة. فهذا الخميني الهالك عليه لعنة الله كان يخطب ويكفر أبا بكر وعمر والصحابة، فنقول عليه لعنة الله وكفر بالله، فعليه من الله ما يستحق. لماذا؟ يكفر سادتنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فنحن نحب السنة ونحب من والى السنة من أول الصحابة إلى آخر الزمان، ونبغض البدعة ونبغض من ابتدعها ومن سار عليها. ولكن هذا السائر نوعان كما سبق معنا، سائر جاهل فهذا ننصحه ونشفق عليه، فإن انزجر وعدى فهذا نحبه، وإن أصر أبغضناه. أما المتعصب الذي ينظر ويشهر وينشر بدعته فهذا نبغضه ابتداء، ولكن لا نكفره إلا إذا أتى بفعلة كفرية وأقيمت عليه الحجة أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يقول وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار جهنم وبئس المصير. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله جل جلاله. سبق معنا الأثر الذي أخرجه الحاكم عن أحمد بن سنان القطان لما قال إذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. فهذا كلما أخذ بحديث وأخذ بسنة زادت الحلاوة في قلبه وزاد بغضه وكرهه ومقته لأهل البدع. العكس بالعكس، كلما ابتدع بدعة وسار عليها بدأ يكره الحديث شيئا فشيئا إلى أن يصل لكره الحديث. وقيل لأبي بكر ابن عياش يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. أبو بكر ابن عياش ابن سالم الأسدي. أبو بكر اسمه أبو بكر، وقيل بل كنيته واختلف في اسمه على عشرة أقوال، على عشرة أقوال ذكر ابن حجر في تقريره. توفي سنة 94 و100، وهو من الطبقة السابعة، وهو ثقة عابد، أبو بكر ابن عياش. طبعا ده له حديث في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، له الجماعة. طبقة السابعة 94 و100. نعم، الطبقة السابعة اللي هي أول طبقة من تابع التابعين، كبار تابعي التابعين. أبو بكر من السني، يعني من الذي يتمسك بالسنة؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء الاعتزال أو التشيع أو الإرجاء أو الرفض أو النصب أو ما شابه ذلك، إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، يعني لم يتعصب لشيء منها، لم يغضب على غيره من أجله. يغضب لشيء يعني يغضب على الإنسان من أجل هذا الشيء. يعني واحد يقع في الأشاعرة أو يقع في المعتزلة أو يقع في الشيعة لا يغضب. ليه؟ لأنهم أهل بدعة وهو أهل سنة، فلذلك لا يغضب واحد من هؤلاء، فهذه علامة. أما إذا وجدته يغضب للمعتزلة ويقول فيهم علماء كبار، ويغضب للأشاعرة ويقول كذا، احنا لا نتكلم عن علمائهم، لا نتكلم عن خصوص أفراد، إنما نتكلم عن عموم طريقة مبتدعة في دين الله عز وجل، فهذا ابتداع في دين الله. إنما فلان الفلان غفر الله له إن كان قد أخطأ واجتهد، إنما البدعة نفسها هذه نبغضها ونحذر منها. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الخامس الذي طال عنه الكلام في ترك الخصومات وترك الجلوس مع أهل الأهواء والبدع. طبعا الله عز وجل. نعم.